حيريت وعيوني ما من شاف دمعها صديق عمي الحسن كسرى ضليعها حيريت وعيوني ما من شاف دمعها صديق ينشف دمع صدق أم الحسن ما شاء الله بك أريدك جاوبوني وقفت عن باب أمي الحسن محتار أريد أنشد بعد ما ظلت أفكار صديق محسن العقيدة يا وضيع أمشت شريعها وروحي حست اليوم بجزعها العقيدة يا وضيع أمشت شريعها أريد تجاوبوني الشاعر الأديب الحسين جابر الكاظمي سؤالي وعلى لسان الكل تردد بيت من فاطمة مو بيت محمد ليش وإبرم يا تعب Yeah. وروحك ناشدين لاعت في زاعها صديق عفان الوادم خداعها. أريد هلا بارك الله ظل الزهرة طاغي من رضى صاحت صوت ويد نادية في الظل وفي يضك نادي وغير وضعها. ليش الوادي من خزمة بداعها وفي يضك نادي وغير وضعها. ليش بيداعها أريد أريد يا عم رحمة الله راجع أريد هلا أريد أريد تشكي من الضلع ولا مكسر حتى في الضمين سمعت الزهرة. تشكي من الضلع ولا مكسر وقفت يا فاطمة تسجب العبرة وقلبها بعد ما يمتلك صبرة.